بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وغفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، يقول سبحان الله، وحمد الله 33، يقول الحمد لله، وكبر الله 33، يقول الله أكبر، فتلك 99 عدد أسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قول عدد الأسماء أسماء الله الحسنى، الأولى أن يقال عدد ما صح في حديث أبي هريرة من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى غير محصورة، فهذا التعبير عليه ما تقدم من التنبيه. قوله أيضا وقال تمام 100 فتلك 99، هذا بيان، هذا من باب البيان يذكره، ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب البيان من باب قول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة، بعد أن ذكر سبعة أيام في الحج وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، قال تلك عشرة كاملة، قال هذا بيان، بيان في العدد. شيخ كان صنعاني ما يرى الحفظ. نعم ما يرى الحفظ صنعاني، ما قد وقفت على كلام الله يرى فيه الحصر، حصل الأسماء الحسنى. قال: وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وغفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. بل يعني مما مر بنا في تطهير الاعتقاد عدم رؤية الحسد، نعم ذكرت هذا أنه مر. قال: هو ما يعلو عليه عند اضطرابه. رواه مسلم. قال: وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة أن التكبير البحر لا شك أنه غير محصور، لا يدركم عدده، ومعناه غفرت خطاياه وإن كانت غير محصورة، إن كانت كثيرة، من قال هذا غفرت خطاياه، فهذا الذكر عظيم. قال: وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة أن التكبير 34، وبه تتم 100، فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى. يعني تارة يكمل 99 بالتهليل، وتارة يكمل تمام 100، يعني يكمل 100 بالتهليل، وتارة يكمل 100 بالتكبير، عملا بهذا تارة وعملا بهذا تارة. ولكن الذي يظهر أن أكثر الحالات فيه أن التهليل هو تمامها، خاتمتها، خاتمة 100، تمام 100، 99، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وتمامها التهليل. قال: ليكون قد عمل بالروايتين، وأما الجمع بينهما كما قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه. ليس بوجيه، باعتبار أنه لو قال تمام 100 الله أكبر، ما نكمل 100 ثم قال بعد 100 لا إله إلا الله، ستصير 100 واحدة، وهذا ما له دليل عليه، ليس ما له وجه، ما له وجه. قال: لأنه لم يرد الجمع بينهما، ولأنه يخرج العدد، يخرج العدد عن 100. هذا وللحديث سبب، وهو أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. المقصود بالدثور يعني الأموال والثرى. قال وما ذلك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم أو زاد كما جاء في حديث أبي هريرة في الذكر 100 مرة أنه من قال لا إله إلا الله لا شريك له من كل عنده بشيء قدير إلى آخره قال إلا من جاء قال مثل ما قلتم أو زاد أي إذا زاد عليكم. أما إذا قال مثل ما قالوا وصنع مثل ما صنعوا فإنه يكون مثلهم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. ستكون الصدقة زيادة والعمرة زيادة والحج زيادة والعمرة زيادة. فإذا صنع المهاجرون يعني فقراء المهاجرين هذا وصنع أولئك الذين هم أثرياء هذا صاروا زائدين عليهم بما عدا ذلك من الصدقات ونحوها. فقولوا إلا من صنع مثل ما صنعتم أي إضافة إلى ما يصنعون من الصدقات التي ليست لكم وليست عندكم فستكون فيها متضمنة أو زاد. قالوا بلى. قال تسبحون الله الحديث. قال وكيفية التسبيح أخويه كما ذكرناه. وقيل يقول أخويه المقصود تحميد التكبير كما ذكرناه. وقيل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. لا الأول أولى هذا إنما هو تفسير من بعض الرواة. فالأول والأتقن أن يقول سبحان الله حتى ينتهي 33 ثم يحمد الله حتى ينتهي 33 ثم يكبر الله ثم يقول تمام المئة لقوله تمام المئة. بينما يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر يعني حتى يكون منها 33 من هذا وهذا فإن اللفظ ما يتحمله كما تحمل ما إذا أفرد التسبيح ثم بعده التحميد ثم التكبير. قال وقد ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وفي صفة أخرى تسبحون 25 تسبيحة ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتتم 100. هذه كيفية صحيحة من كل صحيح مسلم يعني سيكون 25 تسبحون 25 تسبيحة 25 تحميدة 25 تكبيرة ومثلها تهليلة 25 تهليلة تكون 100. قال وأخرج أبو داود من حديث زيد بن ثابت بن أرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيدا أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام استمع واستجب الله أكبر الله أكبر الأكبر الله نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر. وجدنا أن الصنعاني ما ذكره في هذا الموضوع أولا لأنه يعني ماذا ضعيف إسناده داود بن راشد الغطفاني قال ابن معين ليس بشيء قوله دبر كل صلاة لو كان هذا مطلقا لكان محتملا الأذكار المطلقة أما دبر كل صلاة لا يثبت. داود بن راشد الغطفاني لا يعني ليس بشيء قال ابن معين ليس بشيء. قال وأخرج أبو داود من حديث علي كرم الله وجهه كان رسول التعبير الصحيح أن يقال رضي الله عنه لأن هذا اللفظ قد انتقد نعم استعمله كثير من الأئمة لكن الله يقول في كتابه السابقون الأولون من هاجرين الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهو من السابقين الأول يعتبر ويشمله هذا الدليل كما يقال في أبي بكر وهو أفضل منه ويقال في عمر وهو أفضل منه ويقال في عثمان وهو أفضل منه أيضا قال هذا في علي رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الذي رأينا أنه كان يقول هذا في تشهده مر بنا تشهد لله أيوة. أما بعد السلام فهذا زيادة فيها نظر والحديث ثابت في سنده ظاهره الصحة، لكن الذي رأيناه أنه كان يقول في تشهده قبل التسليم هذا الذي مره الصحيح. قال وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وأخرج مسلم من قراءة المعوذات دبر كل صلاة حديثه في مسند أحمد حديث ثابت الحديث ثابت. قال وأخرج مسلم من حديث البراء أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول بعد الصلاة رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هكذا نصه في صحيح مسلم. قال البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك في أو يوم تجمع عبادك. وليس فيه أن هذا بعد الصلاة، بل فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقال ذلك في السجود، نعم محتمل. أقال ذلك في الركوع، محتمل. أقال ذلك أيضا بعد السلام، محتمل. فكونه نص على أنه قوله كان يقول بعد الصلاة، زيادة بعد الصلاة هذا ليست في الحديث. هذه المشكلة أنها التي أشكلت في الحديث، وأنها يعني تجعل الإنسان يستغرب أين هذا الحديث حتى رجعنا إلى الأصل فوجدنا أنها ليس فيه زيادة بعد الصلاة، وإنما فيه ذكر محتمل أن يكون بعد الصلاة ويحتمل أن يكون كما ذكرنا. قال ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. بعد الصلاة ينظر زيادة بعد الصلاة التي في خارج الصحيح ما حالها. قال ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أخرجه أحمد وهو زيادة على ما ذكر في غيرهما. حديث التهليل 10 مرات ثابت كان أبي أيوب وله طرق عنه كان غيره حاصل أنه صالح الاحتجاج. قال رحمه الله وأخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومها عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان وحرز من الشيطان ولم ينتغي. عندنا وإياك وحرس من الشيطان كأنه حرس من الشيطان بالضبط، لكن الذي عندنا مختلف. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. وقال الترمذي غريب حسن صحيح وأخرجه النسائي من حديث معاذ وزاد فيه بيده الخير وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها أتق رقبة. إيش عندكم إشكال فيه؟ ضعف الألباني أبي داود. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء وله الملك حي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعد الله بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح وكتب له بها 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. قال الترمذي: حسنا لا نعرف إلا من حديث ليث بن سعد ولا يعرف لعمارة ولا يعرف لعمارة سماع من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. كيف يكون الحسن أنه منقطع؟ وأما قراءة الفاتحة بنية كذا كما يفعل الآن فلم يرد بها دليل بل هي بدعة. قراءة الفاتحة دبر الصلاة بنية كذا، بنية الميت أو بنية شفاء أو بنية يعني ماذا تألف القلوب أو ما إلى ذلك، هذا كله بدعة. قال: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام التسبيح فأخويه من الثناء والدعاء بعد الذكر سنة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء كذلك سنة، وأما الاعتياد لذلك وجعله بحكم السنن الراتبة ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبر المأمومين فلم يأتي به سنة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء فالدعاء بعد الذكر سنة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أما الدعاء كذلك سنة. أمام الدعاء كذلك سنة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء سنة، سبق بيانه حديث ضعلة. وأما الاعتياد على ذلك من حيث أنه يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيما سنة، هذا هو قوله. والدعاء بعد الذكر سنة فحري فيه نظر. قال: ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبر المأمومين فلم يأتي به سنة، بل الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين إذا سلم. قال البخاري: باب يستقبل الإمام. ومن الأدلة على عدم الدعاء بعد السلام كما يفعل بعض الناس، لأنه في هذا الحال يدعوهم غير مستقبل القبلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فالدعاء بعد السلام كما اعتاده بعض الناس ولا سيما الدعاء الجماعي البدع. قال البخاري: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. فأورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد أنه كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه وظاهره المداومة على ذلك. وبلا شك ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ثم يوليهم يعني خلفه ثم يدعو أو يذكر الله عز وجل، هذا ما ثبت. اللهم إلا في الاستسقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة استقبل القبلة ودعا إله الله. توجيه على أنه يقولها مباشرة بعد السلام، يعني يقولها مباشرة ثم بعد ذلك يستريح ويتمكن وجلس قبل أن يثني رجليه.